بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذه الجلسة التذكيرية الأولى مع شيخنا عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى، اجتمع بإخوانه بمسجد العلم النافع في هذا اليوم وفي هذه الليلة، ليلة الجمعة 17 أو 18 من ربيع الأول للعام 41 عاد 144. تفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن من الأصول المتفق عليها في الدعوة إلى الله عز وجل الصبر على الأذى، الصبر على المدعو، الصبر على المخالف، الصبر على طلب العلم، الصبر على طاعة الله، الصبر على إخوانك إلى آخره. الصبر هذه من أهم سمات العالم وطالب العلم والداعية، وبغير الصبر لن يبلغ مراده، لا من تحصيل العلم ولا من تبليغ الدعوة ولا من أن يستمر في طريقه إلا أن يشاء الله. والصبر كما عرفه العلماء وكف النفس، حبس النفس، فهذا يحتاج إلى جهاد للنفس. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ومن دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، صلى الله عليه وسلم. كذلك كان يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، وأنت يا عبد الله في أشد الحاجة إلى توفيق ربك وإلى تسديده لك في كل أقوالك وأفعالك وسكناتك وحركاتك، فأنت ما توفيقك إلا بالله وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والمؤمن الصادق الذي يحسن عبادة ربه وإن أخطأ وإن عصى، لا يعني هذا سوف يكون معصوما، ولكنه يجاهد ويجتهد ولا يستكبر ولا يستعلي ويتواضع، هذا معه ملك يسدده. فكن حريصا على ذلك، واعلم أنك لن تنال المجد إلا أن تلعق الصبر. والعلماء السابقون ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذا الباب من الصبر على مشقة تحصيل العلم وعلى مشقة الدعوة، ومن الصبر على أذى الآخرين. على طبعا رأس الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيد الصابرين، سيد ولد آدم، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم رأس أولي العزم من الرسل. نعم، أولو العزم هم رؤوس الصبر، ولذلك سموا بأولي العزم لما عندهم من عزيمة وقوة ورجولة في تحمل المشاق وفي الصبر على الأذى. فليس الصبر كلمة تلوكها الألسنة، وليس الصبر شعارا يرفع في غير واقع. ونحن ندرس نظريا الصبر، ندرس الأصول الثلاثة والتي في أولها ماذا؟ أول ما يجب على العبد أن يتعلم أربع مسائل. المسألة الرابعة ما هي؟ الصغار، يدرسها الصغار في الكتاتيب منذ أن ألف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا المتن المبارك الأصول الثلاثة يدرسونها، لكن هل الكل يطبقها إلا من رحم الله؟ نعم. فلذلك نحن في أشد الحاجة لمن يذكرنا بهذا، أذكر نفسي وإياكم، وأنا أولكم فأحتاج إلى هذا التذكير، لا أستثني نفسي منكم. يعني من أجل هذا جمعتكم كي أذكر نفسي وإياكم بأهمية هذا الأصل العظيم وهذه الصفة المهمة الجليلة الصبر، مع التذكير بأمور أخرى تتعلق بدعوتنا هنا. فنحن اجتمعنا أو جمعنا الله عز وجل في هذا المكان، جمعكم من كل حدب وصوب، منكم من هو من الشرق ومنكم من هو من الغرب ومنكم من هو من الشمال. من الذي جمعنا؟ الله. ومن الذي ألف بين قلوبنا؟ رب العالمين. كيف يجتمع المشرقي مع المغربي ويتآلفون ويتحابون في الله؟ هذا أمر ليس سهلا، هذا كله من توفيق الله، من قدر الله، من صنيع الله عز وجل بنا. فهو سبحانه يؤيد عبده وينصره بأسباب من حيث لا يحتسب. ولينصرن الله من ينصره. فالله عز وجل معكم معي في هذا المكان، وهذا الاجتماع نعمة عظيمة علينا أن ندركها ونشكرها. فأن يجتمع المصري مع المغربي مع الفرنسي مع الروسي مع الأمريكي مع الصعيدي، والصعيدي يدخل في بينهم رؤوس المصريين الصعيد، هم نواة الجيش المصري، بل هم أهم عنصر في الجيش المصري، فعليهم قامت الدولة. ثم يتآلفون أو يتعاونون أو يجتمعون على هدف واحد، وهو طلب العلم الذي فيه نصرة توحيد الله ونصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة عظيمة. لذلك أنا لما كنت ألتقي ببعض مشايخ من مشايخنا ومن العلماء ويعلمون دعوتنا، يعني بعضهم يغبطنا على هذا. لما اجتمع لي اليمني مع الشامي مع المغربي مع المصري، قالوا يقولون هذه دعوة مباركة إن شاء الله، وأن كونك يعني جمعتهم أو اجتمعوا معك على هذا، هذا أمر عظيم. كان ممن يقول هذا الشيخون عبد الرحمن محي الدين يدركوا هذه النعمة ويدركوا عظم هذه المسؤولية والأمانة التي عليه، ليست هينة. أنتم تعلمون أني بدأت هذه الدعوة منذ سنوات، يعني منذ 20 سنة أو يزيد، وكان من بدايات الدعوة ما يعني ما كنا نظن أن الله عز وجل يرفع هذه الدعوة إلا بعد أن صبرنا وجاءنا التمكين، ولكن بعد ابتلاءات، يعني ممن يعني اجتمع معنا هنا في التجمع الخامس، يعني بعد أن انتقلنا إلى هذه المنطقة، من لم يحضر معنا السنوات الأولى ولم يرى ما مررنا به من مشاق وابتلاءات، وإن كنا ما زلنا نمر بابتلاءات لأن هذه سنة الله مع الرسل والأنبياء ومع من صار على طريقهم من الدعاة والعلماء. لا تتخلف. ولذلك أمر ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أصبر وما صبرك إلا بالله فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون إلى آخر الآيات. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. هذا من أعظم العطاء الذي يعطاه العبد. فنحن لما مررنا ببعض إخواننا خاصة ممن كانوا معنا منذ سنوات ممن أدرك معنا شيئا من هذه الابتلاءات، هم رأوا أن النصر مع الصبر عمليا في أرض الواقع، كيف أنه لما صبرنا على أذى من أذانا وتعاملنا معه بتقوى الله عز وجل وبالعلم النافع وأن نستنصر بالله الله عز وجل، وإن أوذينا لكنه لا يخذلنا إن شاء الله، هذا ظننا في الله، أنا عند ظن عبدي به فهذا وعد الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا نزكي أنفسنا على الله، فنحن بلا شك يعني هذا كله من فضل الله ومن إحسان الله إلينا، ليس لاستحقاق فينا ولكن هناك إخوة إما أن يكونوا حديث أن يكونوا حديث عهد بالسلفية أو حديث عهد بدعوتنا أو بالتواجد معنا لا يدركون، وبعضهم يرى إلى مثلا ما نحن فيه من نعمة أو من تمكين إلى حد ما فلا يدري كيف حدث هذا، ومن ثم ويظن أن هذا الأمر جاء هكذا سهلا لأنه لم يدرك ولم يعش ولم يفقه معنى التمكين ومعنى الصبر في الدعوة. فهؤلاء قد يخشى منهم سوء الفهم أو يخشى منهم عدم تقدير هذه النعمة والحفاظ عليها وعدم الحفاظ على هذا الاجتماع الذي جمعنا الله عز وجل به، ولذلك قد يتصرف تصرفات تسيء إما لجهل إما لعدم يعني صبر إما، وهذا وارد علينا جميعا لا أخص أحدا بعينه. والبعض الآخر كما ذكرت هو قد يعلم الأمور نظريا من الجهة النظرية، لكنه في أرض الواقع للأسف يعني حينما يحدث الاحتكاك ويحدث الابتلاء للأسف يعني تجد بونا شاسعا بين الناحية النظرية والناحية العملية للأسف، وهذا بلا شك أمر ليس سهلا، هذا نذير شر على كل واحد فينا أن يدرك خطورته إن وقع فيه. لماذا؟ لأن يكون حجة عليه، يكون هذا العلم حجة عليك، وأنا أولكم والله إني أخاف على نفسي وأحيانا يعني أشعر أني أخاف أن أكون داخلا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، الثلاثة الذين تصعر بهم النار، أول من تصعر بهم النار العالم الذي لم يعمل بعلمه، فنعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. فعلى طالب العلم أن يخشى ربه وأن يتقي وأن لا يعني يغتر بنفسه، وأن يتواضع لله ثم يتواضع لإخوانه ولمن ينصحه، لا يستكبر أبدا. المؤمن لا يستكبر، الذي يستكبر عن قبول النصيحة أو يستكبر عن الاعتراف بالخطأ هذه أولى خطوات الضلال. الكبر يمنع التوفيق، يمنع الهداية والعياذ بالله. وهذا من النفس، ولذلك النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، كما جاء في سورة يوسف. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، فإياكم أن تقعوا في ذلك. ومن هذا يعني مما قد يحدث لنا أن قد نتعامل بهذا أحيانا مع بعض العوام العامة، وهذا خطأ دعوي خطير. العامي خاصة إذا كان جاهلا يحتاج من طالب العلم إلى صبر وإلى رفق وإلى حكمة وإلى حرص على هدايته. فأنتم هنا في مقام دعوة على تفاوت بينكم في تحصيل العلم أو فيه، لكن شئنا أم أبينا أنتم صرتم تمثلون دعوة في هذه المنطقة، هذا الحي، أمام كل الجهات، أمام العامة الذين يسكنون معنا، أمام الجهات الأمنية سواء كان الأمن الوطني حتى جهاز المخابرات، كل الجهات يعلمون وجودكم في هذه المنطقة، ينظرون إليكم وإلى دعوتكم وإن كنتم قلة، لكن صرتم تمثلون دعوة في هذا المكان، كما يقال الذي هو يعد من الأماكن الأحياء البكر والتي لا يوجد فيها، قد لا توجد فيها دعوة، دعوة سلفية صحيحة في هذا المكان، هم يعلمون ذلك. لذلك أنتم محل نظر ومتابعة، سيتم أما بيتم من العامة، من الجهات الأمنية، من الجهات القائمة بالدعوة نحو وزارة الأوقاف، فأنتم تمثلون دعوة على التفاوت بينكم، وأنا شئت أما بيت صرتم تنسبون إلي. ما دمتم معنا في هذه المنطقة في هذا الحي، فالكل يعلم أني كبيركم شئت أما بيت. فلذلك أي خطأ يصدر منكم أو من أحدكم أولا يؤاخذ عليه أنا، شئت أما بيت. ولا أقول هذا، ليس مقام تشريف، لا أقول هذا مقام تكليف أمانة، أقول هذا تذكيرا لنفسي ولكم بهذه الأمانة التي أنا حملتها، وإن لم تكون عونا لي على حمل هذه الأمانة فلا حول ولا قوة إلا بالله، وأبرع إلى الله مما لا يرضيه. فرجاء أن تدركوا هذا الكلام وأن تكونوا على قدر الأمانة والمسؤولية وأن تفهموا حقيقة هذه الدعوة. فالإشكال أن البعض حتى الآن للأسف حتى ممن ينسب إلى العلم لا يفهم حقيقة هذه الدعوة حق الفهم، ولا يفهم كيف تنصر هذه الدعوة، كيف تؤدى الأمان. للأسف الأمر جلد يعني، الله المستعان. أحب قبل أن أسترسل في الكلام عن واقعنا هنا وواقع دعوتنا أن أذكر لكم نماذج مما مر بالأئمة والعلماء السابقين على شتى المناحي. مما يعد نموذجا لتحمل الأذى والصبر من باب شحذ الهمم. فأذكر برحلة الإمام محمد بن إدريس أبي حاتم الرازي رحمه الله، المتوفى في العام 77 بعد المائتين، والذي كان إماما من أئمة الحديث. كيف يعني تعب هذا الإمام في رحلته في طلب العلم تعبا قد لا يتحمله أحد منا؟ فكما ذكر ولده عبد الرحمن في تقدمة الجرح والتعديل في ترجمة أبيه أنه قال: سمعت أبي يقول: أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته. من كسرة العبد. وأما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة يمشي ينتقل بين الأمصار لطلب الحديث مشيا على الأقدام 1000 فرسخ وأكثر، يعني آلاف أو مئات الكيلومترات مما نأخذه بالسيارة في ساعات، فكيف مشيا على الأقدام؟ ومن مكة إلى المدينة، نحن نأخذ طريق من مكة إلى المدينة بالسيارة في حدود 5 ساعات. فانظروا كم قاس هؤلاء وكم تعبوا. ولذلك صدق يحيى بن أبي كثير لما قال: لا يستطيع العلم براحة الجسم. والذي يظن أنه سوف يحصل علما أو يحصل مكانة عند الله بغير تعب وبغير مشقة في سبيل هذا الحق، فهو يطلب أمرا وهميا لن يحصل. لأن الله عز وجل يحب العبد المجتهد المجاهد، ولذلك الذي يخرج في طلب العلم هو في رضا من الله، تبسط الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في حمى الله عز وجل. ثم يقول: نعم، وخرجت من البحر من قرب مدينة سلا، وذلك في المغرب الأقصى، إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكيا، ومن أنطاكيا إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص. وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا. هذا في سفري الأول، وأنا ابن 20 سنة، أجول 7 سنين. هذه رحلة إمام واحد فقط في الحديث. لذلك صدق الإمام محمد بن يحيى الذهلي لما قال في حق علم الحديث وفي حق المحدثين، قال: إن هذا العلم يحبه ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم، يعني لا يتحمله إلا الرجال. وأما الآخرون فإنهم يزهدون من هذا العلم، لأنهم مثل النساء التي لا يدركنا حقائق الأمور أو نقصت عقل ودين، فشبعهم بهذا. فهذا علم الرجال والذي به ينصر الدين ويحفظ. كذلك ذكر الحافظ الذهبي في كتاب العبر في خبر من غبر وكذلك في ميزان الاعتدال، قال في ترجمة الحافظ كما قال الحافظ البارع الناقد أبي محمد عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش المروزي ثم البغدادي، قال وكان حافظ زمانه له الرحلة الواسعة ما بين مصر إلى خراسان. قال بكر ابن حمدان المروزي سمعت ابن خراش يقول شربت بولي في طلب هذا الشأن، يعني طلب الحديث 5 مرات، كان يمشي في المفاوز ولا يوجد ماء، لا يوجد ماء. قال الذهبي معلقا وذلك يعني يعني سواء كان من تعليق الذهبي من غيره انه يعني انه كان هذا لانه كان يمشي في الفلوات والقفار لتحصيل الحديث وتلقيه عن اهله. وذكر كذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد والذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الإمام محمد بن نصر المروزي الذي كان من أصحاب الإمام أحمد صاحب كتاب السنة الذي حققناه من أوائل ما حققته من كتب السنة، أن أبا عمرو عثمان بن جعفر بن اللبان قال حدثني محمد بن نصر المروزي أنه قال خرجت من مصر ومعي جارية لي فركبت البحر أريد مكة فغرقت فذهب مني 1000 جزء مما كان يكتبه من الحديث، 1000 جزء 2000 من أجزاء الحديثين التي كان يكتبها محمد بن نصر. فصرت إلى جزيرة أنا وجاريتي فما رأينا فيها أحدا وأخذاني العطش فلم أقدر على الماء وأجهدت فوضعت رأسي على فخذي جاريتي مستسلما للموت، فإذا رجل قد جاءني ومعه كوز فقال لي اشرب فأخذت فشربت وسقيت الجارية ثم مضى فما أدري من أين جاء ولا من أين ذهب. كأنه ملك أرسل إليه من الله. والنماذج في هذا يعني كثيرة جدا، لا تجد ترجمة إمام من أئمة السنة تخلو من نحو هذا مما عانوه من مشقة وعناء في تحصيل هذا العلم وفي تبليغه، فكانوا رجالا فرفع الله ذكرهم ونصرهم وانتفع الناس بعلمهم لأنهم كانوا رجالا صدقوا مع عهد الله ولا يزكي أحدا على الله، ورؤوس هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هم الأسوة في هذا الباب في تحصيل العلم وفي تبليغه، وطبعا والمقام يطول في ذكر الأمثلة، لكني اخترت لكم نماذج يسيرة مما قد يجهله كثير منكم أو مما لا يعلمه. فالأمر حفظكم الله ليس بالتمني، ليس بأمني ولا أمني أهل الكتاب. هذا العلم لا يسلس قياده لبليد، والله عز وجل يحفظ دينه بكم أو بغيركم، يعني بنا أو بغيرنا، ولكن الإشكال أن تستبدل إن لم نشكر النعمة، إن لم ندرك حقيقة هذه الدعوة، إن لم نكن على قدر الأمانة والمسؤولية، فالله عز وجل يستبدل بنا غيرنا ولا نضره شيئا. نعم نحن كلنا لا نخلو من مشاغل الدنيا ومن أمور تكتنفونها جميعا، أنا معكم، وتأتينا الغفلة وننشغل بالدنيا، ننشغل بأنفسنا، ننشغل بأولادنا، فلذلك نحتاج إلى هذه التذكرة. وأهم ما يعنيني الآن في دعوتنا الآن أن ندرك في تعاملنا مع العوام أننا نتعامل مع أناس غلب عليهم الجهل، وبعضهم غلبت عليه البدعة، وبعضهم يعني صار من كثرة ما يلقى على رأسه من شبهات صارت الآن حيرانة لا يدري أين يذهب. وطبعا بعضهم لهم ليسوا جميع معذورين، نعم بعضهم مؤاخذ، لكن احنا لا نبحث عن هذا الآن، نحن لسنا في صدد الحكم عليهم، نحن في صدد دعوتهم. وهذا الفرق بيننا وبين الخوارج التكفيريين. التكفيريون الخوارج ينشغلون بالحكم على الناس فقط، فلان كافر، فلان فاسق، فلان، هذا همهم. ليس همنا أن نحكم عليهم بالبدعة ولا بالفسق ولا بالكفر، إنما همنا أن ننتشلهم، أن نأخذ بأيديهم، وهذا لن يكون إلا بالصبر عليهم وعلى جهالتهم. وهذا الصبر لا يعني الذلة، يعني البعض قد تختلط عليه المسألة، يظن أن لما تصبر أنا فلان، هذه ليس الذلة، ولكن نفرق. نعم، متى تكون الذلة؟ أن تتنازع عن الحق الذي معك، أو أن تتركه، أو أن تنقص قدره، أو أن تداهن في الحق. ولذلك الفرق بين المضاراة والمداهنة شعرة. المداهن يبيع دينه معرض من الدنيا، يريد مكانة، يريد شهرة، يريد مالا، يبيع دينه. أما العالم، العالم الرباني أو الداعية إلى الهدى، قد يداري الناس، يداري الجهال من أجل أن يوصل إليهم الحق، وغرضه إيصال الحق، ليس غرضه أن ينتصر على نفسه بالباطل. فقد يسكت عن شيء من الحق، نعم يسكت، لكن هو لن يسقطه، لكن يسكت عن شيء حتى يدرأ شرا أعظم، وحتى يوصل هذا الحق إلى من صعبت نفسه أن تقبله بسبب غلبة الشبهات عليهم. فلذلك أرجو، بارك الله فيكم، خاصة في هذا المسجد، لأن هذا المسجد صار علما على هذه الدعوة، هذه المنطقة، والكل الطوائف لا تريد هذا، لا تريد هذه الدعوة. نحن القرب منا مسجد اللي هو يمثل حزب الإخوة، أو كان ولعله ما زال يمثل حزب الإخوان المسلمين والتكفيريين القطبيين، وفيهم التبليغ والدعوة. وجهاز الأمن يعلم ذلك، لكن يتعامل معه بالسياسة، له سياسته في هذا، ويعلم دعوتنا، وبعضهم يقدرها، فأنتم تمثلون هذا. فالعوام ينظرون إلى إيه؟ إلى جهتين، بعضهم يبغضون الإخوان من لهم، وبعضهم لا يدري حقيقة الإخوان ولا حقيقة تبليغ الدعوة، وكذلك لا يدري حقيقة دعوتكم، لا يدري حقيقة دعوة أهل السنة، خاصة هي من أكثر الدعوات التي تنال التشويه وسائل الإعلام عند كل الجهات. فهم ينظرون إليكم الآن، هم يسمعون من الآخرين أن السلفيين متشددون، أنهم ينفرون الناس، أنهم عندهم غلو، هذا ما يلقى على مسامعهم. فعلينا أن نبطل هذا بالمعاملة، حتى إن جاهل أحدهم علينا لا تجهل عليه، لا تقابله بلب المثل، إن لم تحسن دعوته اسكت. ولذلك من يعني المهمات التي يجب أن ننتبه إليها، أننا إذا رأينا عاميا يفعل شيئا، يفعل الخطأ، أنه اعتاد عليه، يمسك صبحة، يصلي بقى الغير السطرة، يزدل إزارة أو البنطال، أو يحلق الحياد، المخالفات الظاهرة التي قد نراها يوميا من العوام إلى آخره. نحن ما نأتي إليه نقول له هذه بدعة، هذه معصية، أنت مبتدع، لا، وما يفهم هذا. أول ما يظن بك أنك كما قال عنك الناس، أنت متشدد، أنت لن يقبل منك بهذه الطريقة أبدا. فلذلك ما أريد أن أسمع هذا هنا في هذا المسجد مع العوام خاصة. لا تقول له كلمة هذه بدعة، لا تقال للعوام هم ما فقدوا معنى البدع أصلا، ونحن نعم نحن نحاول أن نعلمهم ونبين لهم من خلال مجالسنا، لكن بعضهم يأخذ وقتا حتى يفهم حتى يستوعب الكلام، وبعضهم قد لا يقبل منك أنت لأنه يظن أنك يظن مثلا فلان نومي ليس أهلا للفتوى، كما قال لي أحدهم مثلا يعني البعض مثلا يحترمني يرى أن على شيء من العلم فيقول يعني يظن أن أهل الفتوى، يقول أنت شيخ تفتي لكن إيه فلان هذا فلان لا يفتي، ويظن أنك مجرد أن تبلغه شيئا أنت تعلم أنها فتوى منك، ولا لا يفرق فلا يقبل منك هذا، يقول لك ما أقبل، خاصة إذا كنت في مقام أولاده في مقام أحفاده، يقول فلان جاء يعلمني الحلال والحرام، ولا فأنت لا تتكلم على أنك أنت تلقنه وتعلمه، أنت تزجره وتنهره تقول له هذه الصبحة بدعة، لا هذا خطأ، هذا خطأ لا أسمع مرة أخرى. أتكلم عن وقائع حدثت، وقائع هذا الكلام أنا أكرره في أي مكان جديد نبدأ فيه دعوة، قلته في طرة البلد في مسجد أهل الحديث لما كنا هناك من 15 عاما يزيد، قلته في مسجد عبد الرحمن، قلته في مساجد أخرى أحتاج لهذا، مسجد الرحمن، مسجد للأسف يعني طبعا هذه مسؤولية وأمانة، نحن كما قلت في مقام تكليف لست في مقام تشريف، فنحن هنا أي خطأ يصدر من أحدكم يأتي مرجوعه إلي أولا ثم إلى هذه الدعوة في هذا المكان، يسيء إلينا جميعا وأول من يساء إلي أنا، من الناس ينظرون إليكم أني أنا الذي أمثل دعوتكم، فيقولون لو كان علمهم لو كان رباهم ما وقعوا في هذا، فأنا أودي الأمانة أنا لست رقيبا عليكم جميعا ولكن الذي جمع بيننا هو رب العالمين. فإن لم تكونوا على قدر هذه الأمانة فرجاء أن تتقوا الله عز وجل في أخيكم هذا وفي هذا المسجد وفي هذه الدعوة، ولا يتعامل كل برأسه أو بهواه أو بما يرى، أنا لا أخص أحدا بهذا الكلام، هذا الكلام على الجميع، لا أعني به أحد دون أحد حتى لا يقول كل واحد في نفسه ده يقصدني أنا. طبعا هذه ليست طريقة المؤمنين، يحسبون كل صيحات عليهم، هذه ليست طريقة المؤمنين، المؤمن حتى إن كان يظن أن الكلام موجه إليه هو إن كان الكلام حقا فهو يقبله على نفسه وعلى غيره، هذه سمة المؤمن، لا يستكبر ولا يستعلي ولا تأخذ العزة بالإثم. فنحن إذا تكلمنا مع العامة هنا في هذا المسجد وفي خارج المسجد في المنطقة هذه في هذا الحي الذي نحن نمثل الدعوة فيه، علينا أن نتعامل معهم بالرفق، الأصل الرفق والأصل الصبر على جهالتهم، وإن جهل عليك لا تجهل عليه، إن سبك لا تسبه، إن ضربك لا تضربه، إن كنت أنت لا تحسن الكلام معه اتركه خلاص. يعني الآن يأتي بعض العوام عنده شبهات عنده أمور، لا تتحدث معه أنت بغير علم أولا، وإن كان عندك علم لكن إن كنت أنت لا تصبر على صد أو ما عندك الخبرة ولا الحنكة لبيان الشبهات التي عنده أو للصبر على جهالته، لأنه بيصير عليك شبهات وقد يجهل عليك في الكلام، إن هو عنده معبأ، هو نفسه معبأة من قبل وسائل الإعلام ومن قبل، وهو نفسه قد يكون مريضا في نفسه، قلبه مريض، فأنت تعالج مريضا، فإما أن تكون على قدر هذا وإما أن تترك الأمر وأن تحيله. لذلك رجاء يأتي أحد من العوام يستفتكم بشيء لا تفتوا أحدا، يقول لكم هذا حرام هذا حلال، نحن لا نفتي، إذا فاسأل أهل العلم. حتى أنكب مثلا إلا العوام الذين يعني صار بينكم وبينهم نوع من الألفة وهم يريدون أن يتعلموا. أنت تحسن لديهم سأعلمهم. واضح؟ يعني بعض العوام هنا في المسجد خلاص صارت ألفة بيننا وبينهم، بينهم مثلا بين أخينا منصور، بينهم من رضا، بينهم وبين محمود، بينهم وبين عبد الصمد إلى آخره. ها؟ فيتكلم معك يريد أن تنصحك وأنت تحسن، انصحه. فلم يقبل منك وفي كلام وود بينك وبينه هو يفهم الكلام، لكن هناك ناس جهال ما يفهمون الكلام، فإن جدلته وجاهل عليك وأنت لم تصبر على هذا يزداد جهالة ويزداد في الإساءة إلينا وإلى دعوتنا. ف يعني أمس كنت أتكلم مع أحد هؤلاء، ظللت معه ساعة كاملة تقريبا بسبب ما اعترى رأسه من شبهات مما حدث بسبب خطأ غير مقصود من بعض إخواننا بسبب ما ذكرته الآن. فالشيطان أراد أن يستخدمه للإساءة إلى دعوته، فيذهب يتكلم فلان، هو شيطان يحركه. فأنت لا تعين الشيطان عليه أكثر، بل حاول أنك أنت تبعد هذا الشيطان. فلما يعني أخرج من عنده وجاهل علي في الكلام وكان يرفع حين صوته، حتى أبو سيد عم جمال يعني لاحظ هذا فأتى إلي كأنه يعني يريد أن يتمنى علي. أنا قلت له لا، ما أنا أتكلم مع فلان أستاذ فلان، ما لك دخل يعني، جزاك الله خير. يعني بعد ذلك لما عرفت من نحن، أريت بعض المؤلفات التي كتبتها نحو كتاب التفجيرات من منهج الخوارج، وكيف نحن نحارب التطرف والغلو ونحارب منهج الخوارج هذا ونحارب هذه الأفكار المنحرفة، وأن نحن أي السلفيون، أتكلم عن نفسي، أنا أتكلم عن العلماء عامة، هم أحرص الناس على محاربة الغلو في الدين، هم الذين يحاربون الغلو حقا ليس الأدعياء. ذكر من ضمن ما ذكر مثلا ذكر لي علي الجمعة، قلت له علي الجمعة هذا كان في زمن الإخوان مع الإخوان يمدحهم ويثني عليهم يقول أصحاب الأيدي المتوضئة الطاهرة إلى آخره، قلت مثل هذا لا يؤمن أنه يتشكل. وذكرت له كذلك حبيب الجفري هذا اللي هو يعني قد يكون شيئا متسترا، قد يكون له تعاون معه مع جهات معادية لهذه الدولة، الدولة المصرية إلى آخره. فلما وجد هذا بدأ يفهم، هذا قلت له مسجد الفاتح مثلا هذا فيه، هذا كان صاحبه يرسل الذبائح والطعام إلى ربع العدوية، هو يعلم ذلك أو يعلم أنهم إخوان أنهم تبليغ، قلت له ما أتكلم معهم ليه، لا أدخل معهم في أي، لكن يوصل فقط وأمشي. قلت له لكن انتبه إليهم، وإذا سمعت كلاما منهم أو من غيرهم، يعني كل فلان وفلان وفلان ممن قد يسكنون معنا في هذا الشارع يقولون، هو يدعي ذلك أن هذا المسجد مثلا فيه ناس متشددون فيه كذا كذا، قلت له انتبه، بعض هؤلاء إما أن يكون إخوانيا ومن أجل ذلك ولا يقبل طبعا دعوتنا، لأنه هو أساسا يعني يعتقد أن تحذيرنا من حزب الإخوان الذي أضل الشباب وسفك الدماء أن هذا يعد تعديا، ها؟ وبعضهم تعاطف مع هؤلاء الإخوانيين على جهل أو سمع منهم الشبهات فظن أن كذلك. هذا نموذج، قد تجد عدة نماذج في هذا الشارع بهذه الصفة وهذه المنطقة. فإن لم نكن نحن ممن ندرك هذا ومن أجل ذلك نتعامل مع هؤلاء بالحسنى وبالرفق وببيان حقيقة هذه الدعوة وبأن نكون من الذين إذا رآهم العامة بشوا في وجههم، وإن كانوا في قلوبهم مرض الله يصرفهم عنه. وبعضكم ممن كان معنا في مسجد عبد الرحمن رأى هذا، وكيف نحن تعرضنا للأذى من بعض الناس هناك وكم صبرنا عليهم، والله عز وجل كان يؤيدنا وينصرنا، وإن كنا بلا شك قد نقع في خطأ، نقع في تقصير، سلط علينا بذنوبنا، هذا أمر بلا شك واقع. ولكن في نهاية الأمر لما نصبر ولما يعني يكون قصدنا نصرة هذه الدعوة ليست نصرة أنفسنا فقط، ها، الله عز وجل يصرف هؤلاء ويبدلنا خيرا. وبعضكم رأى هذا معي على مر السنوات، كيف أن كنا نقابل في طريقنا أناسا سواء من العامة أو ممن يدعي السلفية، ثم هو في قلبه مرض، قد يكون خائنا، قد يكون كذابا، قد يكون على بدعة ويخفي البدعة ولا يظهرها، قد يكون ناجنا فاسقا، قد يكون جاهلا، فما نحكم على هؤلاء ولا ندخل في قلوبهم. ولكن بعضهم انتظروا منهم أمرات من هذا، الله عز وجل يكشف هؤلاء ويصرف شرهم عنا وعن دعوتنا. هذا كيف يتحقق؟ بالصبر وبالحكمة وبالتقوى الله عز وجل وبالصدق مع الله وباللجوء إلى الله، وأن لا نركن إلى أنفسنا، ونعلم أن الله هو الذي يوفقنا وأن الله هو الذي يسددنا. اليقين، فهذه أمور مهمة أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها، فأعيد وأذكر. التحدث مع العوام هنا في مسجد العلم النافع أو في منطقة عامة في حي النرجس عمرد أو في التجمع الخامس في القراءة، المنطقة التي نحن نمثل دعوة فيها سلفية، والعيون كلها تنظر إلينا ممن عرفونا. بعضهم هو من بداية الأمر ولا يريد أن يسمع ويزاهد ويسيء إلينا، هؤلاء أمر من الله ولن يضرنا شيئا إن شاء الله. الله عز وجل يصرف الشر عنا. وهناك آخرون خاصة ممن هم في قرب بقرب هذا المسجد يأتون إلينا ويريدون أن يروا، بعضهم يأتي للصلاة، بعضهم يأتي، بعضهم قد يبلغ أشياء ولكنه يأتي يرى خلاف ذلك فيدرك حقيقة الأمر. فأنتم بارك الله فيكم، خاصة أخص إخواننا الأعاجم، لأن كذلك العام هم ينظرون إلى الأعاجم خاصة من كبار السن أنهم يعني غرباء أتوا للتعلم، فهو لا يقبل منك يعني أيها الأخ الأعجمي، وهذا طبعا ليس تنقصا من إخواننا الأعاجم ولكن من باب البيان الواقع، أن كبير السن هذا ينظر لك كيف أنت تعلمه، فلا يقبل منه إلا إن شاء الله فلان الروسي، فلان مش عارف الأمريكي، فلان يأتي أنا يعلمني ديني. فانتبه لهذا. كذلك إذا كان صغير السن ويخاطب رجلا كبيرا أو يعتبر نفسه أنه أكبر منك سنا أو قدرا، أو فإذا تكلمت معه لتكلمت فكلمه بصيغة الآمر الناهي ولا بصيغة الموجه الذي تعلمه، ولا يقبل منك لأنه هو في نفسه قد يظن أنك لست على علم، لست بهذه الأهلية، فقل كيف فلان يعلمني؟ ها؟ الشيطان يصور له هذا، فأنت تنتبه لهذا. فلهذا رجاء إذا جاءكم أحد من العلماء قلوا سألوا الشيخ خالد، بس خاص أنت بس أغلقت الباب على نفسك، وهو لم يتمكن أن يمسك عليك خطأ يسيء إلى دعوتنا. لكن إذا جدلت معه، إذا أنت ابتدأته بالإنكار على شيء خاصة من أمور الظاهرة التي هي يعني عمت بها البلوى، ها، لن يقبل منك إلا إن شاء الله. فأنت كما قيل خاطب الناس على قدر عقولهم، وحدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الكلام، هذه الجلسة أنا كنت أريد أن أعقدها من فترة حتى قبل هذه الواقعة التي حدثت، ولكن كثرة المشاغل وما يمر بنا من أمور أهم أو من أمور شغلتنا فتأجلت حتى قدر الله أن تكون هذه الليلة. يعني ليست هذه الواقعة هي سبب، لكن هي مجرد تذكير فقط كانت. لكن أنا في نفسي وفي بالي أنا أجلس معك وأنا وجه لكم هذه التوجيهات من أول ما افتتحنا المسجد، لعلي في بداية افتتاح المسجد ذكرت شيئا من هذه، ولكنها كانت في عجالة. لكن الآن أركز وأخص الكلام لبعض إخواننا كما قلت من الأعاجم على وجه الخصوص أن ينتبهوا لهذا، لا تتحدثوا مع العوام بصيغة المعلم أو الأمر الناهي، لن يقبلوا إلا لأن المصريين اعتادوا عليه على هذا إلا من رحم الله منهم. يعني وكذلك من إخواننا الصعيدة طبعا لهم نصيب من هذا وهم من أحب الناس إليه، ولكن قد تأخذهم الحمية أحيانا بسبب سواء كانوا صعيدة مصريين أو صعيدة روسيين، والصعيدة على قسمين عندنا والصعيدة الليبيين كذلك الصعيد النبي أبو الصعيد. ما أنا أريد أن يجبوني بالله في الصبر بقى. صعد الصعيد. أما بيعي صعد الأمور لهن. الله المستعان. ما رجاء يعني إحنا نحن إذا تعاملنا نحن مع العوام بالطريقة اللي هم يتعاملون، يعني هو مثلا غاضب عليك أنت إيه تأخذك تغضب عليه، صار له فرق بينك وبينه. فصرت أنت اللي تحتاج إلى دعوة مش هو، أنت اللي تحتاج إلى من يدعوك. فهذا الرجل اللي أنا كنت ونصيعه أمس رجل كبير في السن يعني، ف غضب لما قام إيه أحد إخواننا وإيه قال له هذه الصبح بدعة وكذا، فطبعا غضب يعني كيف يقول لي هذا وأنا أصبحه. المهم يعني فايه فلما يعني تغضيت انا عن هذه النقطه وبدات احدثه ليه في وجوب طاعه النبي صلى الله عليه وسلم وما معنى طاعته وما معنى الاحكام الشرعيه، الاحكام الشرعيه خمسه الى اخره، ثم بدات احدثه عليه عن دعوتنا وكيف نحن نحارب الخوارج ونحارب حزب الاخوان المسلمين ونحارب الافكار التكفيريه التي قامت على الغلو والتطرف منذ سنوات طويله. ورايت بعض المؤلفات منها كتاب التفجير المهمج الخوارج يفهم ويفقه يعني. قلت له ثم قلت لو انت فلان هذا الذي يقول لك يقول لك المسجد هذا يعني ابعد عنه، لانه دول هؤلاء يعني هو يدعي انه ذهب مثلا الى جهه فتوى، ونقال له انت كان لما استفتهم مساله الصبح هذه وكان استفتهم مسائل اخرى تتعلق بامر شخصي عنده كان سالني عنه وأكد لي هذا أمس، قال أنا تذكر لما سألتك عن الشيء الفلاني أمر شخصي أو كان يتعلق بطلاق أو لا أذكر الشاهد يعني كان أمر يتعلق به، فأنا أخبرته بما أعلم. فقال لي أنا سألت في جهة الفتوى في الأزهر وسألت في الجهة الفلانية كله قالوا مثل ما قلت أنت. تمام، فهذا جعله يزداد ثقة. لكن جاء في مسألة مثلا الصبح هذه اللي على خلاف هواه فهو لا يقبل ولا لا. فأنا يعني ليس من السهل أن تقول للعامي على شيء اعتاده هذه بدعة، هذه نفسه لا تقبلها أبدا، فجأة يصدم تأتي صدمة. لكن أنا قلت له يا أستاذ فلان أنت الآن نسيت أمر مهم أنت غير منتبه إليه من استخدامك الصبح هذه، نسيت حديثا رواته يسيرة رضي الله عنها إحدى الصحابيات، وقلت حتى أنا سميت ابنتي على اسمها يسيرة فبشها كذا وفرح يعني، قلت له عندي يسيرة وصار فكذا أنت تدخله في شيء آخر حتى هو ينبسط معك في الكلام، فهو فرح بهذا. قلت له يسيرة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن لمن معه من النسوة عليكن بالتقديس والتسبيح والتهليل وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات وماذا تبين كيف يعقد أن هذه المولة وهذه تسمى عقلة وأن هذا العقد بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة هذه تشهد لك يوم القيامة، فأنت بيعت على نفسك هذا. طيب يقول أنا أعد مثلا 1500 كيف أعدها؟ قلت له أنت ماذا تعد 1500؟ قلت له أقصى عدد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار 100، وإذا تذكر حديث سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال لي نعم آه صح. طب كيف أعد 100؟ قلت له جرب أهو، ما أنا أفعل هذا، هذه 5 10 5. قلت له قد تنسى العدد، أنا أنسى العدد أحيانا، زد قليلا. قلت له حتى لو نقص العدد لكنك ما دمت أصبت السنة فتأخذ الفضل حتى لو نقص العدد إن شاء الله، ما دمت تقصد به فسكت خلاص. قبل لم يقبل، لكنه ماتك ما يعني كان في الأول يرد بجهالة يعني لا يقبل منك يرفع صوت، لما بدأ يسكت ويسمع وحتى يناقش يناقش به بأدب بعد أن كان في قمة الغضب والجهل. قبلت رأسه فرح، أعطيته هدية وأخذ حتى لا يعني كل الأخ طبعا لما تكلم مع إخواننا ده فلان هذا كذا ده فلان هذا كذا ده فلان هذا كيف يكلمني. وفي الآخر قلت له يعني لما أخذت أولا ولا أبناؤك إخوانك ولدك الصغير يأتوني عزوين لا ما يعتزون خلاص خلاص لاني خلاص هو كده الحمد لله خلاص ما يريد أعتزون خلاص كفاهم. الآن حتى وإن لم يقبل منك فتكون أنت أقمت الحجة عليه وأديت الأمانة، لو ازداد جهالة عليك وتركته أنك تتركه بأدب، لا يمسك عليك أنك ازددت جهالة عليه ويذهب يشن عليك بهذا. أنت إذا سكت سكوتك هذا أكرم لك وأحفظ لزداه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليسكت، إما أن تقول خيرا أو تسكت، لكن تقابله بنفس فسخطه ازدادوا بالشر. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، سنة الله. حتى إن جاء يعني أنا جربت هذا مع أناس الذين كانوا مع مسجد الله الرحمن رأوا هذا، وكنت أتعامل معهم هذه الأيام كانوا بالفعل يحدث لهم هذا كأنه بعد أن كان في أشد عداوة لك يصير كأنه ولي حميم، ثم قد يأتي الشيطان إلى مرة أخرى ويزداد، فليس لك إلا أن تصبر ولا تقبله بالجهالة. نعم إن كان يريد أن يؤذيك أو يؤذينا في دعوتنا ونحن عندنا أن نكف شره، نكف شره خاصة إذا كان يظن أن صبرنا عن ضعف، لا ليس عن ضعف وليس عن ذلة، لكن هذا لا يكون لكل أحد فيكم، واضح؟ فبارك الله فيكم، هذه الدعوة تحتاج إلى حكمة وأن نرجع الأمر إلى أهله والصدر الأمر إلى أهله، لا تتصرف برأسك أو من نفسك هكذا. أسأل الله لي ولكم التوفيق وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يقينا شر الأهواء وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ويعني قد نعتبر هذه الجلسة كما سميتها الجلسة التذكيرية الأولى في مسجدنا العلم النافع، ولعل الله عز وجل يسر أن نجلس جلسات أخرى كل ما تيسر من باب التذكير والتنبيه، وذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. التسبيح ينفع مثلا لنا عدد خمسة؟ لا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه أبو داود في رواية مقيد، قال كان يعقد التسبيح بيمينه، فالأصل هو التسبيح باليمين. نعم، هناك من العلماء من يعني تكلم في هذه الرواية أو اعتبر يعني أن الأمر واسع وأنه يسبح على كلتا اليدين، فالأصل هو التسبيح باليمين. مثلا هذه خمسة عشر نحسب كم خمسة يعني؟ بالضبط، على يبدو واحد على اليمين. لكن بالشمال كيف الشمال؟ يعني تجعل الشمال هي كالعداد خمسة. وسيلة التذكير هذه لا يعني ظهر له بس وسيلة التذكير فقط. تفضل يا بابا. ولكن في مسجد. طيب لحظة قناة عشان حتى أسمع. تفضل يا بابا. ها؟ حتى واحد في مسجد أو سبح في المسجد. طيب هنا؟ لا لا في المسجد الثاني. طيب. كان في المسجد السكلاكي. طيب في نيويورك في امريكا، ليس هنا، ليس في مصر. طيب لما يقبل منه طرد من المسجد ما كان يقنعوا الاقل هكذا يعني يجي معنا. لا حول ولا قوه. هذه نزعت خوارج، هذه نزعت الخوارج. طريقه الاسلوب الخوارج هذا ليست طريقة أهل السنة. بارك الله فيك. شيخ لو واحد يعني كبير يعني يتوجه تام قبل العائلة، لكن يعني لا نقدر ننصحه بشيء، لكن هو شر لنا وبالدعوة يعني تمام. أنا صبر غير، لكن أنا جاهد مني أعتقد نحن متشددون وهكذا. ما بسبب ما يسمعه في وسائل الإعلام وما يروجه له. لكن هذا يا شيخ متفق شر، لكن احيانا عنده اخطاء في السنه يعني. لا هناك ما هناك بارك الله فيك، هناك قلت لك من يكون عنده خطا بسبب غلبه الجهل، هناك من يفعل ذلك عن علم وعن تبني لهذا المعتقد يعني تعصبا عصبيا، فهو خرج عن نطاق العام يعني، فاهم؟ فمثل هذا يختلف، هذا يعني يتعامل معه بالايه بالمباراة بالايه من يكف الشر على حسب مقامه يعني. تمام. طب الاخطاء التي يصدرها امامي يا شيخ هل عليها مشكله؟ انا تبين هذا للناس للعوام الذين حوله ممن قد يتاثر به. كان لك يعني ان كان لك كلمه في المسجد لك ولايه في المسجد، اما لم يكن لك ولايه فتنصح كلنا على حده، فهمت؟ لكن هذا نتقي شر يعني. نعم، إن كان لا يقبل، إن كان متعصبا متعصب لا تجادله ولا إيه؟ ولا يقبل كلام منا يا شيخ. خلاص ولا اتركه لا تجادله، وأنه متعصب لا تتكلم. تعامله بالحسن لا يعني. طبعا يعني من باب كف شر ومن باب كذلك الدعوة له، لعل الله أن يهديه لما يجد أنك تصبر عليه وأنك هو يستحي مع الوقت لا تدري. لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمر، الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. فيكم بارك الله يحفظكم وإياكم. آمين يا رب.